لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في فصل مناظرة بين قدري وسني، فصل: قال الجبري: أول الآية محكم، وهو قوله قل كل من عند الله، وآخرها متشابه، وهو قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال القدري: بل آخرها محكم، اللي هو الجزء ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأولها متشابه، اللي هو قل كل من عند الله. هذه طريقة أهل البدع عندما لا يرغبون في الاستدلال بنص من كتاب أو سنة، يقولون هذا من المتشابه، مع أن دلالته تكون في غاية الوضوح. يعتبرون ذلك من المتشابه لكي يزعموا أن أهل السنة حين احتجوا به احتجاجا واضحا ظاهرا هم ممن يتبعون المتشابه، ويضربون الكتاب بعضه ببعض. هذه طريقة أهل البدع. أهل السنة دائما هو لا شك أن الآيات فيها محكم وفيها متشابه، ولكن متشابه هو ما يحتمل من جهة الدلالة، وأما ما كان واضح الدلالة فهو من البينات. لذلك المسألة دي كثيرا جدا ما تستعمل إلى زماننا هذا. تجد على سبيل المثال من يكفر المسلمين يعني بأشياء يراها من عنده، ويجد الأدلة متعارضة مع مذهبه، مثلا في فضل الأدلة في فضل لا إله إلا الله، وخروج من قال لا إله إلا الله من النار، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ونحو ذلك. كل هذا من المتشابه. بل بعضهم يجعل من المتشابه أحاديث ثبوت الإسلام بلا إله إلا الله. يعني لو حد بص كده كتاب عبد المجيد الشاذلي بتاع حد الإسلام، جايب كل الأدلة اللي فيها احتج بها العلماء عبر الزمان بثبوت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، ويقول هذا من الإيه؟ من المتشابه. ليه متشابه؟ علشان هو يريد أن يبطل الاحتجاج بذلك على الحق في إثبات حكم يعني حكم الإسلام بمجرد النطق، وهو يدعي أنه لا بد فيه من استيفاء الأركان المزعومة والتي لا دليل على أنها إذا يعني لم توجد ابتداء لا يحكم بالإسلام. يعني عشان الناس هي واجبة من واجبات ومن معاني الدين إذا بلغت الإنسان، ولكن أصل الدخول في الإسلام بلا إله إلا الله. أهو بيعمل إيه بقى؟ يقول لك دي متشابهة، يجعل حديث اعتقها فإنها مؤمنة من المتشابه، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله من المتشابه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم من المتشابه، حديث المقداد من المتشابه. يجيب كل الأدلة ويجعلها إيه؟ من المتشابه، علشان كل واحد يرد النصوص كما يشتهي. فدي طريقة ليست طريقة أهل السنة. عندهم تعظيم النص، نشوف دلالة النص ودرجة وضوحها وأدلة السنة الأخرى أو أدلة النصوص الأخرى كيف تكون دلالتها متطابقة لمن أراد أن يجمع بينها، وليس لمن أراد أن يكذب بعضها أو يرد بعضها أو يحرف بعضها. بل المطلوب أن احنا نعرف النص دلالته الحقيقية ايه. وبنجمع بين مجموع النصوص. ودي طريقة أهل السنة في جميع المسائل، إن هو بيجمعوا النصوص المتعددة في الباب في المسألة، وبعدين يفهموا من خلالها المدلول الحقيقي للمسائل كلها. قال السني: أخطأتما جميعا. أنت تدعي إن ده أولها محكم وآخرها متشابه، التاني بيقول آخرها متشابه وأولها محكم. قال السني: أخطأتما جميعا، بل كلاهما محكم بين، وإنما أتيتما من قلة الفهم في القرآن وتدبره، فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنى ولا في العبارة. فإنه سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من عندك، أي بسبب ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما كنا عليه، أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات ها هنا هي المصائب، والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي أمروا بها. أسوأ الظن بشرع الله سبحانه وتعالى، يظن أن شرع ربنا سبحانه وتعالى سبب المصائب. قال: وقولهم في السيئات التي تصيبهم هذه من عندك تتناول مصائب الجهاد التي حصلت لهم من الهزيمة والجراح وقتل من قتل منهم، وتتناول مصائب الرزق على وجه التطير والتشاؤم. يعني ايه لما تيجي المطر يقل يقولوا هو ده دين شر وسوء والعياذ بالله، وان تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، هم السبب في كل البلاء نعوذ بالله. يقول: اي اصابنا هذا بسبب دينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. دول بقى اكفر فرعنا اكفر، لانهم ما لقوش هذه من عند الله. دول قالوا ايه؟ لنا هذه، ده بمجهودنا، ده تخطيطنا، ده عزة فرعون، ده ارشادات فرعون نعوذ بالله. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، أي إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا نحن أهل ذلك ومستحقوه، وإن أصابهم ما يسوؤهم قالوا هذا بسبب ما جاء به موسى. وقال أهل القرية المرسلين: إنا تطيرنا بكم. وقال قوم صالح له عليه الصلاة والسلام: اطيرنا بك وبمن معك. وكانوا يقولون: لما ينالهم من سبب الحروب هذا منك، لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو، وهذه منك أيضا، أي بسبب مفارقتنا لديننا ودين آبائنا والدخول في طاعتك. وهذا حال كل من جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لشر أصابه من السماء أو من الأرض، وهؤلاء كثير في الناس، وهم الأقلون عند الله قدرا، الأرذلون عنده. ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك بمعنى أنك أحدثتها، هو في الحقيقة محدش بإيه من اللي هم في ذلك الزمن اللي هم كانوا يقولوا هذه من عندك بيتكلموا بالفلسفة والمنطق، كانوا بيتكلموا على بإيه؟ بالتطير والتشاؤم أو بعدم الإيمان بالقدر، نتيجة إن الحروب اللي حصلت وتقتلنا يبقى ده من عندك أنت، أنت اللي كنت سمعت كلامنا ما كانش حصل، كنا سمعنا كلام عبد الله بن أبي كان أحسن لنا. وهكذا كم من الناس يقولون ذلك في من أطاع الله عز وجل. ليس يقصدون أنك خلقتها، أنك أحدثت هذه المصيبة، أو حتى هذه السيئة. من فهم هذا تبين له أن قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لا يناقض قوله تعالى قل كل من عند الله، عشان تجعل بينهم اختلافا وتقول ده متشابه نرده إلى المحكم. الاثنين أصلا كل منهم على موضع مختلف، بل هذا تحقيق له، فإنه سبحانه يبين أن النعم والمصائب كلها من عنده، فهو الخالق لها المقدر لها المبتلي خلقه بها، فهي من عنده، ليس بعضها خلقا وبعضها خلقا لغيره، هي كلها من عنده خلقا وإيجادا، فكيف يضاف بعضها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها إلى الله تعالى؟ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدثها، فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب لحصولها، إما في الجملة كحال أهل التطير، وإما في الواقعة المعينة كحال اللائمين له في الجهاد. فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل، وبين أن ما جاء به لا يوجب شرا البتة، بل الخير كله فيما جاء صلى الله عليه وسلم به، والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم، كما قال الرسل عليهم السلام لأهل القرية طائركم معكم، كما قال عز وجل عن الفرعون ألا إنما طائرهم عند الله. يقول هذا لا يناقض هذا قول صالح طائركم عند الله، هذا لا يناقض ولا يناقض هذا قول صالح عليه السلام لقومه طائركم عند الله، وقوله تعالى عن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. طائركم معكم معناها بسبب أعمالكم، طائركم عند الله وألا إنما طائرهم عند الله، الشر الذي أصابهم أصابهم من عند الله عقوبة لهم على ما معهم من الشر. يقول بل هاتان النسبتان نظير هاتين النسبتين في الآيتين، وهي نسبة السيئة إلى نفس العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنهما من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا. يعني إيه؟ طائركم عند الله قل كل من عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله قل كل من عند الله. طيب طائركم معكم وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ماشي ولا مش ماشي؟ طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، الإسراف بتاعكم هو اللي هو اللي ادى الى السيئة اللي انتم الضرر اللي حصل لكم والشر اللي حصل لكم، فهو من عند الله اوجده بسبب عملكم، عاقبكم على ذنوبكم بعملكم. يقول فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضا، فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد، فما أصابك من سيئة فمن نفسك، هي طائركم معكم، كل كل من عند الله ألا إنما طائرهم عند الله. قالوا فين دي؟ لا ده أنا اللي قلتها شرحا، انا قلت اللفظ مش موجود في الكتاب، اللي هي الى انه ونسبه الحسن والسيئه الى انه من عند الله عز وجل، انا اللي قلت شرحا خلقا وايجادا. فتامل اتفاق القران وتصديق بعضه بعضا، فحيث جعل الطائر معهم والسيئه من نفس العبد، فهو على جهه السبب مش على وجهه، على جهه السبب والموجب. هو تسمية السبب موجبا يعني بمعنى يعني فيها نظر يعني زي ما قلنا بكده، لان الموجب هي ايه؟ ارادة الله فعلا. الانسان مش هو اللي بيحدد العقوبة اللي بتصيبه على الذنب، ساعات يبقى فاكر ان العقوبة ايه؟ بسيطة، زي ما قلنا في قصة سيدنا ادم عليه السلام، يعني قدر الذنب كان الاكل من الشجرة، قدر العقوبة كان ايه؟ الخروج من الجنة، الشقاء، العري، الجوع، الظمأ، ان يضحى الشمس، العداوة، انه موجود مع عدوه، موجود مع كائنات يعني الله اعلم بها، يعني اللي يتصور كده يخاف جدا، لان احنا دايما فاكرين ذنوبنا حاجة ايه؟ بسيطة. مش احنا اللي بنقدر العقوبة، مش احنا اللي بنقول ان دي عمل، هو عملنا سبب، واما الموجب فإرادة الله. لا يوجد ما يوجب الا إرادة الله. الله الذي جعل الشرك موجبا للنار، الله الذي جعله. يقول: اي لان الشر والشؤم الذي اصابكم هو منكم ومعكم، فان اسبابه قائمة بكم، كما تقول: شرك منك وشؤمك فيك وطائرك معك، وحيث جعل ذلك كله من عنده، فهو لانه الخالق له المجازي به عدلا وحكمة. فالطائر يراد به العمل، وجزاؤه ما طار منك من عمل، او ما اصابك نتيجة لهذا العمل. موضوع قفل الموبايلات ده حاجة ضرورة، لابد ان تكون صامتة عشان ما يحصلش خلل، وان شاء الله بعد كده الاخوة تجتهد تيجي في الموعد عشان كراسي عايزين الاخوة تيجي تبقى تصلي معانا العصر. قال: ولا تكونوا، يقولوا فطائركم، فالطائر يراد به العمل وجزاؤه، فالمضاف إلى العبد العمل، والمضاف إلى الرب الجزاء. فطائركم معكم طائر العمل، وطائركم عند الله طائر الجزاء. فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط. وهل يظن ذلك من يعرف ربه؟ أن طاعة الله تأتي بالشر، مستحيل. واحد يقول لك انا مشيت في السكة دي بتاعتكم دي ومصايب جت فوق دماغي، هو طاعة ربنا لابد ان تأتي بالخير، ومعصية الله لابد ان تأتي بالشر. وكسر ما تعملت بقى في مع البنوك مثلا وفي الحرام وفي البتاع ده، ربنا وسع علي، ده انت مش فاهم، ده انت بتجيب لنفسك الشر اولا واخرا. كنت بسمعت واحد مثلا يطيع ربنا في حاجه ويقول لك: شفت الناس اللي ما سمعوش كلام كلامكم في هذا الامر، وازاي ربنا فتح عليهم. مثلا واحد بتاع غنى مثلا ولا حاجه، وبعدين حد كلمه فتاب لربنا، وبعدين ايه اصابه؟ ان غيره بقى معاه فلوس كتير ولا معاه وسعت عليه، فيقول: شفت بقى اللي انا عملته ده عشان انتم ما جبتوا لي ايه؟ مع الالتزام ده ما جابش حاجة. يقول: ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط، بل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا توجب الا خيرا في الدنيا والآخرة. ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله، كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين، وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار، وأذى الكفار لهم، ليس هو بسبب نفس إيمانهم، ولا هو موجبه، ولا هو موجبه، موجبه يعني ما أوجبه الإيمان، وإنما امتحنوا به ليخلص ما فيه من الشر، فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه. طب والبعض يقول طب والانبياء؟ الانبياء ما عندهمش ذنوب. الانبياء بالنسبة الى المنزلة العالية التي جعلت لهم في اعالي الجنان، الخطأ في الاجتهاد، الفتور عن الذكر، النسيان، ترك الاولى، يعد في حقهم ذنبا. وعشان كده المقربين يكون نفس الوضع. يعني ممكن يكون الانسان لم يفرط في الطاعة الواجبة، ولكن له منزلة عند الله. العمل الذي عمله لا يدرك، لا تدرك، لا يعني لا يدرك به هذه المنزلة. يوم ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه من ايه؟ من يؤذيه. الاثنين يقول لك ده هو ده ابتلاء ولا رفع درجات، يعني ده تمحيص للسيئات ولا رفع للدرجات، ما الاثنين واحد، الاثنين متلازمين. يعني وهو انه لما يكفر عن سيئاته بالنسبة للمقربين، السيئات بتاعت المقربين هي من تركهم لما هو افضل بالنسبة الى منزلتهم، واما بالنسبة لغيرهم فقد تكون حسنات. لذلك العبارة ان سيئات الابرار، ان سيئات المقربين حسنات الابرار، سيئات المقربين لها وجه معنى صحيح. فهذا الكلام في حق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، لانهم يعني اي درجة من النقص نزل عنها فهذا لا يتناسب مع المنزلة العظيمة التي اعدها الله له، فلذلك يسلط عليه من يؤذي لترتفع درجاته. والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبيعتها، فالامتحان يمحص المؤمن من ذلك الذي هو من موجبات طبعه، من موجبات ما أوجبها طبعا. كما قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيرا، ومعصيته لا تجلب إلا شرا. ولهذا قال سبحانه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإنهم لو فقهوا الحديث، لو فقهوا الحديث لعلموا، الحديث عن الكلام، لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب شرا البتة، ولعلموا أنه سبب كل خير، أنه سبب كل خير. ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر. وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل، وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة وإحسان. يعني بس بالنسبة لما يتعرف الأول إن ده شرع ربنا، عندما يتدبره العقل يدرك أنه هو المصلحة والرحمة وأنه الحسن فعلا. وزي ما قلنا مسألة التحسين والتقبيح لعقليين، الشرع يأتي بأوامر ونواهي، يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، يعرف بالشرع وإذا تدبره العقل علمه. يبقى الشرع هو القائد، وليس إن احنا نعرض الأوامر الشرعية على العقل الذي غالبا إذا لم يصطدق بنور الوحي يكون جاهلا ولا يعرف تفاصيل الحسن من القبح. فلكن عند التدبر سوف يكون هذا الأمر. يقول بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل اللي هو نفاة الحكمة والتعليل، أنه سبحانه قد يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه، بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم، وقول هذا تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. يقولوا الأمر بالشرع هو اللي جعله حسنا، العقول لا ندخل لها في ذلك. هذا الكلام كلام فاسد لا شك في ذلك، بل ما جاء به الشرع يعرف حسنه بالعقل، ولكن يعرف أولا بالشرع لأنه الطريق المقطوع بصحته، والعقل يخطئ ويصيب، فالشرع ينير للعقل الطريق. فصل. ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقب ذلك بقوله وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وذلك يتضمن أشياء، منها تنبيه أمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه فما الظن بغيره. يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ده مش منافي لمعنى الرسالة، لأن الرسل بشر من البشر، يصيبهم إيه؟ ما يصيب البشر. يعني هل ده معنى ينافي معنى النبوة والرسالة؟ إنه يصيبه ألم، إنه يصيبه يعني جرح مثلا، أن يصيبه أذى الكفار وشتم الكفار، عشان البعض بيفتكر إن المطيع لازم حياته تبقى كلها إيه؟ ما فيهاش يعني خدش، وأول ما يشوفه حصل له حاجة يقول شفت يا عم اللي حصل لك، وملك كأن هو في الحقيقة الرسل والأنبياء أصابهم ذلك. خطأ إيه؟ اللي حصل له؟ ما احنا قلنا الخطأ والنسيان وترك الأولى الفتور عن الذكر، ده اللي في حق الرسل يعتبر ذنوب، لان منزلتهم عالية جدا، اللي عشان يوصل للمنزلة العليا جدا جدا دي لازم يكون يتحمل تحمل ايه، يكون عمل اعمال هو عمله دون ذلك فترة احيانا يوم يصيبه عشان يكمل النقص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني اوعك كما اوعك رجلان منكم، قالوا ذلك أن لك أجران، قال أجل. ومنها أن حجة الله قد قامت عليهم بإرساله، فإذا أصابهم سبحانه بما يسوءهم لم يكن ظالما لهم في ذلك، لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه مصالحهم وما يجلبها لهم، وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومنها أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات الدالة على صدقه وأنه رسوله حقا، فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرين به لرسالته، وقد شهد له رب السماوات والأرض. ومنها أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته، فشهد الله له بالرسالة وأخبر أن شهادته كافية وكفى بالله شهيدا، فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم أن المصائب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات أنها من عند أنفسهم بطريق التنبيه والأولى. هي من عندي أنفسهم، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إذا أصابته سيئة يعني ما يسوءه من أذى وضرر وألم ومشقة هو من عند نفسه، فبالأولى والأولى هم كذلك، وليس أن الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو سبب المصائب، بالعكس. يقول ومنها إبطال قول الجهمية المجبرة ومن وافقهم في قولهم إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب. ده كلام مين ده؟ الأشاعرة اللي بيقولهم أن ذلك حسن عقلا، لولا أن الله لا يفعله للخبر، وأما العقول فلا تدرك قبح ذلك. العقول لا تدرك أن ذلك قبيح عندهم، إنه يعذب من أفنى عمره في طاعته ويثيب من كفر عمره كله وحاربه وعاد أنبياءه وسبه وقتل رسله. يقولون أن العقل لا يدرك قبح ذلك. طبعا هذا كان من أبطل الباطل. يقول ومنها إبطال قول القدرية، إبطال قول القدرية الذين يقولون إن أسباب الحسنات والسيئات ليست من الله بل هي من العبد. ومنها ذم من لم يتدبر القرآن ولم يفقهه، لأنه قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني صار في زماننا من يدعو إلى أن يكون الكتاب والسنة للتبرك، يتلى بلا تفكير ولا تدبر فيها ولا فهم ولا يستدل بها، وإنما يستدل به ولا حاجة. الناس تاخذوا، انتوا العلماء قالوا مالكوش دعوة، المشايخ قالوا كذا، يبقى ما حدش يتكلم ولا تقول لي استدلال بآية ولا استدلال بحديث، انت مش فاهمك. عايزين يبقى عايزين يحولوا الدين إلى ذلك. طب انت مهمتك كعالم ايه؟ انك تفهم الناس الآية والحديث، مش مهمتك ان انت تقول لهم اوعى تفكر انت مقلد، تظل عمرك مقلدا. وكمان باب الابتعاد اتغلق من القرن الايه الخامس، لا الرابع، الى يومنا هذا مش حاجه اسمها اجتهاد، اغلق باب الاجتهاد. امال دورنا احنا ايه؟ نشوف المشايخ والعلماء والائمه هم كلامهم بيبقى ايه ونقعد نفسر فيه ونوصل للمعتمد من كلامهم. اما ان حد يفكر في ايه وحديث محدش له دعوه، عشان أو بهذا تحرف الملل. الدين بيتحرف ازاي الناس بتوصل للشرك بالله والرسل جاءوا بالتوحيد بهذه الطريقة، ان الناس ينزع من النصوص التفقه فيها وفهمها. دي الحقيقة فعلا، بيجعلوا المتأخرون من اتباع المذاهب هم الذين يحللون ويحرمون. وطبعا اي حد ما يعجبوش حاجة يبقى انتوا اللي بتقولوا البطل، يعني ان شاء الله كان ايه يعني. شفنا لو جالوا قول العالم اللي مات في بدون دليل، وبعدين جالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بيقول لنفسه ده الحديث يعني ممكن يكون عند العالم تأويلي. ما احنا انا مالي، انا دلوقتي اذا علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام واضح ومش عارف تأويل العالم اللي انا بثق فيه لهذا الحديث، او مش عارف اذا كان وصله ولا ما وصلوش، لا يقول لك مش معقول ما وصلوش، اكيد له تفسير تاني له انا مش عارفه، وانا يلزمني مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يلزمني القرآن، طالما ان في عالم برضه هو اللي وضح لك هذا الايه الاستدلال، علشان بدون هذه الطريقة لن يفقه الناس شيئا. انا المهم ان يكون اهل العلم يبينون للناس ما نزل اليهم، ليبينوا لهم الكتاب ويبينوا لهم السنة، وليس مهمتنا ان احنا نخليهم يزدادوا عمى ويزدادوا جهالة. هو ده الفرق بين المنهج السلفي وبين ما يخالفه من المناهج، ان احنا مهمتنا ايه؟ ان احنا نحفظ الناس متن المتأخرين، يحفظوا المذهب فيه ده حلال وده حرام وخلاص، ولا مهمة اهل العلم ان هم ينشروا في الناس الكتاب ودلالاته في العقيدة وفي العمل وفي السلوك؟ ما هي القضايا دي، المناقشات دي، ما هو اللي قال لا انا هحفظ متن الجوهرة مثلا، او هحفظ متن اي متن من المتون، سواء بقى كان سني ولا ايه ولا بدعي، ومليش دعوة انا بقى بالادلة ولا حوجع دماغي في الكلام ده، ولا تقولي الآية دي تدل على كده والآية دي تدل على كده، واحنا مالنا؟ احنا نحفظوه، حد يحفظنا عقيدة والتاني حد يحفظنا فقه وحد يحفظنا منظومة في السلوك، واحنا كده ايه تبقى ده. هو ده العلم. عشان كده ذم من لم يتدبر القرآن ولم يفقهه، وان اعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له من الضلال والشقاء بحسب اعراضه. ومنها إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفيها. ليه؟ ما أصابك من سيئات فمن نفسك، أنت السبب. يقول إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفيها ولا يرى لها ارتباطا بمسبباتها. هم مين دول؟ الجبرية اللي هم مين؟ الأشاعرة. ومنها أن الخير كله من الله والشر كله من النفس. لما فيش تفاصيل كده، احنا بنتكلم، لما بنقول الأشاعرة نقصد متكلمي الأشاعرة، من تكلم بهذا الكلام والتزم بالمنقول عن أئمتهم دون التزام الأدلة. هنلاقي ان اللي جم بعد المتأخر، يعني في أئمة كبار اللي هم ارتبطوا بالسنة، هنلاقي مش هنلاقي عندهم هذه الأمور. دايما علم الكلام شر، بضاعة المتكلمين في الحديث مزرة. من عنده علم بالقرآن وتفسيره والحديث وشرحه اختلف تماما وإن انتسب إلى المذهب في الجملة. يقول ومنها أن الخير كله من الله والشر كله من النفس. الخير كله من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الخير كله في يديك هو الذي من به، وهو الذي جاد به، وهو الذي أعد وأمد الإنسان لهذا الخير. وأما الشر فليس إليه، لا يتقرب به إليه، لا ينسب إليه أنه من فعله ولا من صفته ولا شرعه سبحانه وتعالى، وإن كان هو منه خلقا وإيجادا. فالشر كله من النفس بمعنى أنها السبب فيه، والشر هو صفتها وفعلها، النفوس الشريرة أو ما في النفوس الخيرة حتى من شر. وأما أنه مخلوق لله فقطعا. يقول فإن الشر هو الذنوب وعقوباتها، والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليها، والله هو الذي قدر ذلك كله وقضاه، فكل من عنده قضاء وقدرا، وإن كانت نفس العبد سببه بخلاف الخير والحسنات، فإن سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه كما تقدم تقريره. يعني ده ينفي ان العبد له سبب في الحسنة التي تعقبها الحسنة والذين اهتدوا زادهم هدى، لا، بس الهداية الاولانية ايه؟ من الله، والله الذي هيئ العبد لذلك، والعبد لما فعل زاده الله هدى. استهدوني اهديكم كما قال الله عز وجل كلكم ضال الا من هديته. يعني ايه؟ مش العباد كلهم على الفطرة؟ هم بيولادوا على الفطرة، بس ده اجمال. اللي يبقى على الفطرة عنده اصل هداية وليس عنده تفاصيل هداية. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة وقال الله له بعد ان اوحى الله اليه ووجدك ضالا فهدى، وقال موسى فعلتها اذا وانا من الضالين. يعني بالنسبة للعلم اللي حصل له بعد أن تكلمه الله، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين. وإلا فقطعا واقينا إن النبوة والرسالة ليست كما كعدمها. يعني هو نبئ أمتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان 40 سنة. طب قبل كده كان إيه؟ هو قطعا واقينا كما قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كانش يعرف التفاصيل دي كلها ولا الشرائع دي كلها، وكان على ما عليه قوم 40 سنة لا يعرف ذلك إلا أنه لم يكن يشرك بالله. هذه الهداية الإجمالية دي أنه لم يكن يشرك بالله، لم يكن يعبد الأوثان، ووقاه الله عز وجل من الفواحش. ولكن تفاصيل الشريعة أتت بعد ذلك. يقول ومنها أنه سبحانه لما رد قولهم إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله وأبطله بقوله قل كل من عند الله، دفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير لها في السيئة، ولا هي منها اصلا. عشان لما قالوا كله من عند الله قالوا احنا مالناش دعوه، ربنا بيحاسبنا على اللي على اللي عملوا فينا. على فكره زي ما قلت لكم اكتر مساله يلحد بها الملحدون هي المساله دي، ان هو ربنا احنا مالناش دعوه بحاجه وجبرنا على ذلك، يبقى الشريعه مالهاش لازمه، عشان يترك نفسه على هواها تماما ويقول ما هو ربنا هو اللي قدر ذلك علينا، وركب عقلي على كده وركب فيها الشهوات، اعمل اللي انا عايزه بقى ودي بتاعت ربنا، اعوذ بالله. عشان كده الفهم الباطل ده وزيل بقوله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، دفع من توهم، دفع وهم من توهم ان نفسه لا تاثير لها في السيئه ولا هي منها اصلا بقوله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، وخطبه بهذا تنبيها لغيره كما تقدم. ومنها انه قال في الرد عليهم قل كل من عند الله ولم يقل من الله، لما جمع لما جمع بين الحسنات والسيئات. والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه، والسيئة إنما تضاف إليه قضاء وقدرا وخلقا. إذ يقول النسبة كلمة من الله فيها ألصق، ومن عنده تبقى إيه أبعد شوية، يعني ليست بمثل منه. ولذلك قال وما أصابكم من ما أصابكم من نعمة فمن الله، ويتنفع من عنده من جهة اللغة، لكن دي ألصق بهذا الأمر. ومن عنده يعني هو الذي أوجدها، يبقى في درجة من الدرجات. يقول إنما تضاف إليه قضاء وقدرا وخلقا، لا شرعا ولا رضا ولا محبة. يقول أنه هو خالقها كما هو خالق الحسنة، فلهذا قال قل كل من عند الله، وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة، فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة، بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد، لأنه هو ليس الذي فعلها وإنما هو الذي قدرها، وتقديره لحكمة يبقى حيكون له منها الثناء. عشان كده أن قضاء يعني كل قضاء قضاه الله فهو يحمد عليه، يستحق الحمد عليه. ليه؟ لأن فيه حكمة ومصلحة بما في ذلك تقدير السيئات. يقول وتضاف إلى النفس كونها سيئة، ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ولم يقل من عند الله فالخير منه أنه موجب أسمائه وصفاته، والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه مخلوق له، هو شر لمن فعله، لمن اختاره، لمن اتصف به، وهو من عند الله لأنه مخلوق له، خلقه عدلا منه وحكمة. ثم قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يقل من عندك، لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك، فهو من نفسها والجميع من عند الله. حاجة جميل جدا التفرقة، إيه اللي اتقال منه اللي قال إيه من عندي، اللي منه دايما الخير، اللي من عنده يشمل الايه الخير والشر. النفس من عندها ولا منها؟ منها، لان فيها صفة الشر. يقول الجميع من عند الله، فالسيئة من نفس الانسان بلا ريب، والحسنة من الله بلا ريب، وكلاهما من عنده قضاء وقدرا وخلقا. ففرق بين ما من الله وبين ما من عنده، والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبة ولا فعلا ولا وصفا. إرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ شرعية، لأنه معلوم كلمة جنب كلمة ولا محبة، عشان ما حدش يفتكر لا يضاف إلى الله إرادة كونية. لا لا، هنا المقصود بها لا يضاف إلى الله إرادة شرعية ولا محبة ولا فعلا ولا وصفا ولا اسما، فإنه لا يريد إلا الخير، لا يريد شرعا إلا الخير، ولا يحب إلا الخير، ولا يفعل شرا، ولا يوصف به، ولا يسمى باسمه. طبعا لا يريد إلا الخير دي لابد أنها إيه تقيد، يعني عشان يبقى المفهوم بها لا يريد إيه شرعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شرعا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وإلا فقد قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. ولا شك أن هذا شر على من فعل ذلك. وكما قال سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ولا شك أن هذا شر لهم. وكما قال عز وجل عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فسرت يهلككم ولا تعارض. فإنهم لما أغواهم الله غووا فإيه فأهلكهم. يقول وسنذكر في باب دخول الشر في القضاء الإلهي وجه نسبته إلى قضائه وقدره إن شاء الله. يعني إنه نص قال وتؤمن بالقدر خيره وإيه وشره. يعني إيه شر القدر؟ يعني الشر الذي قدر الله وجوده، الشر الذي أراد الله أن يوجد في العالم لخير آخر يترتب عليه. فأما أن الشر هو فعله، لا هو مفعوله، هو مخلوقه، وليس أنه فعله. فعله عز وجل من صفاته، والخير كله في يديه والشر ليس إليه. فصل. وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي لكل واحد من الآدميين؟ فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه الحسنة ما فتح الله عليه وما بدل من الغنيمة والفتح، والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وقال الطائفة بل المراد جنس ابن آدم كقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. روى سعيد عن قتادة وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال عقوبة يا ابن آدم بذنبك. ورجح الطائفة القول الأول واحتجوا بقوله وأرسلناك للناس رسولا بعدها على طول، يبقى الخطاب له. قالوا أيضا فإنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه، وإنما قد تقدم ذكر طائفة قالوا ما حكاه الله عنهم، فلو كانوا هم المرادين لقال ما أصابهم أو ما أصابكم على طريق الالتفات. قال وهذا من باب التنبيه. ده أحسن وأظهر، إن هو صحيح خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الإيه؟ التنبيه إن غيره أولى بذلك، لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهذا حكمه فكيف بغيره. التنبيه ده اللي هو مفهوم المخالفة الأولى، يعني إيه مش مفهوم موافقة بالأولى. رجحت طائفة القول الآخر احتجت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به سيئة، ليس هذا ينافي العصمة كما ذكرنا، لأن ذنوب الأنبياء وأوزار الأنبياء ومعصية الأنبياء ليست كذنوب ومعصية وأوزار وخطيئة الناس. أما أن القرآن مليء بنسبة ذلك للأنبياء بمن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، قال ووضعنا عنك وزرك، وقال وعصى آدم ربه فغوى، قال عفى الله عن كلمة أذنت لهم. بس الكلام أقصد التصريح بكلمة ذنب وخطيئة وإيه ومعصية ووزر، دي ألفاظ السؤال في حق الأنبياء، مع أننا نقول أن هذه ليست كذنوب ومعصي الناس. ليه؟ عشان قول الله عز وجل فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني لو عصى الله بنحو ما يعصيه الناس لإيه لانتقم الله منه، ولم يقع ذلك. وقال سبحانه وتعالى أقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يطع الله إن عصيته. لو عصاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاع الله أحد، وهذا لا يقع، فإنه لا يزال في خلقه أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومع ذلك فبنقول أن يثبت ما أثبته الكتاب والسنة من أن الأنبياء لهم إيه؟ ذنوب ومعاصي، وليس ذلك بمعنى مخالف للعصمة، لأننا نقصد بالعصمة أنهم لا يتعمدون الذنب الذي هو ذنب في حق الآخرين، بل خطأ، اجتهاد، نسيان، فتور، فعل خلاف الأولى يسمى ذنبا. قال والخطاب وإن كان له، طبعا المسألة دي عارفين برضو ان في خلاف بين بعض من السلف في مسألة ان الانبياء يمكن ان يقعوا في صغائر الذنوب اللي هي ذنوب ذنوب، ده ترجيح شيخ الاسلام، بس احنا لا نرجحه، احنا بنرجح ان الانبياء معصومون من الذنوب كلها صغائر وكبائر. ايه اللي بيسمى في حقهم ذنوب؟ اللي احنا الاربعة اللي قلنا عليهم. قالوا والخطاب وإن كان له في السورة فالمراد به الأمة. كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قالوا ولما كان أول الآية خطابا له أجري الخطاب جميعه على وجه واحد فأفرده في الثاني والمراد به الجمع والمعنى ما وما أصابكم من سيئة فمن أنفسكم، فالأول له والثاني لأمته. ولهذا لما أفرد إصابة السيئة قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم، وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأخبر أن الهزيمة بذنوبهم وإعجابهم، وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيده به، إذ لم يكن منه من سبب الهزيمة ما كان منهم. وجمعت طائفة ثالثة بين القولين وقالوا سورة الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد العموم. في الحقيقة ده مش جمع بين القولين، ده القول الأولين، إن القول الأولاني قال ويراد غيره من جهة التنبيه. قالوا سورة الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد العموم كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم قال وتوكل على الله، وده كل مقصود به العموم هو عليه الصلاة والسلام. وكقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قالوا وهذا الخطاب نوعان، نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني اللي حرم على نفسه حاجة يبقى عليه كفارة إيه؟ يمين. ونوع يكون الخطاب له وللأمة وأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله، وهذا معنى قول كثير من المفسرين الخطاب له والمراد غيره، لم يريد بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا ولم يرد به البتة، بل المراد به أنه لما كان إمام الخلائق ومقدمهم ومقدمهم ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه، كما يقول السلطان لمقدم العساكر أخرج غدا وانزل بمكان كذا واحمل العدو وقت كذا. قصده أنت إيه؟ أنت واللي معاك. قالوا فقالوا فقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هو خطاب له، وجميع الأمة داخلون في ذلك بطريق الأولى بخلاف قوله وأرسلناك للناس رسولا فإن هذا له خاصة. قالوا هذه الشرطية لا تستلزم الوقوع، يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، بل تربط الجزاء بالشرط. في الحقيقة قد أصابه ما يسوءه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا قد مسه السوء صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما وقوع الشرط والجزاء فلا تدل عليه، فهو مقدور في حقه محقق في حق غيره. يعني مقدر يعني علي في حقه. لا، الصحيح والصواب أن الرسول قد أصابه ما قد أساءه، قد حصل له جرح، حصل له شج في وجهه، وقتل عمه، وقتل أصحابه، وساءه ذلك، وحزن عليه الصلاة والسلام، ومات ابنه إبراهيم. حد يقول لا لم يسؤه ذلك؟ قد أساءه ذلك. قال القدري: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة، فلما فرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان، والجميع مقدر. وانت رافض أصلا الموضوع. احنا قلنا في التليفون أصلا. قال السني: بينهما فرق. الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا كسب منهم أصلا. ده مش منافي ان في بعض النعم بسبب ايه؟ الكسب، كما قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. بس اصل النعم منه بلا كسب. يعني احنا دلوقتي عندنا سمع وبصر، اتولدنا بيه مش كده، وعندنا قدرات عظيمة اتولدنا بيها. الامر ده كان بسبب كسب مننا واحنا جوه بطن امهاتنا ولما اتولدنا كل ده وكذلك ما في السماوات وما في الارض المسخرة لنا، ده ايه؟ ده محض فضل من الله عز وجل بلا كسب. بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل وإنزال الكتب وأسباب الهداية، فيفعل ذلك بمن لم يكن منه سبب يقتضيه، وينشئ للجنة في الآخرة خلقا يسكنهم إياها بغير سبب منهم. ده غير بقيت أهل الجنة. أهل الجنة دخلوا الجنة بما كانوا يعملون. عشان كده نقول في أشياء بكسب وفي أشياء بلا كسب، والكل من الله. قل: ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل، وأما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعمله. لو قلنا ويدخل أطفال الناس الجنة كان صحيحا، أما المجانين ففيه تفصيل سبق أن ذكرناه. المجانين اللي كانوا كفار في حالة عقلهم ولم يأتيهم الإسلام إلا وقد جنوا أو هرموا، دول اللي هيكونوا ممتحنين. أما من ولد مجنونا ولو كان في أحكام الظاهر كافرا لكن ولد كذلك، اللي عندهم تخلف عقلي من أولاد الكفار، الظاهر إن هما يظلون على الفطرة. عشان كده قلنا المجانين فيهم إيه؟ فيهم اختلاف. يعني اللي هيمتحن ده اللي كان ما جالوش الاسلام وهو عاقل. طب واللي هو جاله الاسلام وكفر وهو عاقل ثم جن؟ كل الكفار لما بيجي لهم زهايمر في الاخر وبيشربوا خمره لغايه ما يخرفوا، ها بالظبط، مسؤول عن المده اللي كان عاقل فيها وكفر فيها. عشان كده قلنا فيها تفصيل. والجنون ممكن ساعات يبقى عقوبة فعلا. المخدرات بتلحس العقول. نقول للناس خلاص المجانين دول اللي تلحست عقولهم بسبب المخدرات ألف سلامة على الجنة؟ نعوذ بالله، ده ضلال مبين. الفرق الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلق الرب سبحانه لهم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال الرسل وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده إليهم، كل ذلك من نعمه، كما قال الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة ونعمة محضة بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم، ومن غير حول ولا قوة منهم إلا به، وهو خالق نفوسهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها، وهذا كله منه سبحانه، بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد وذنبه من نفسه. وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه. فإذا علم أن الشر لا يحصل إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال عنه سبب الشر، فيكون دائما شاكرا مستغفرا، فلا يزال الخير يتضاعف والشر يندفع عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، فيشكر الله ثم يقول: نستعينه ونستغفره، نستعينه على طاعته ونستغفره من معصيته ونحمده على فضله وإحسانه، ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ من الذنوب التي لم تقع بعد، ثم قال: ومن سيئات أعمالنا. فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم، ثم قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه شهادة للرب تعالى بأنه المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا هدى عبدا لم يضله أحد، وإذا أضله لم يهده أحد، وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد وأساسه. وكل هذا مقدمة بين يدي قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجئ إليه والإيمان بأقداره. والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع بينهما في قوله: قل كل من عند الله، فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا به، وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشيئته وخلقه، ثم فرق بينهما الفرق الذي ينتفعون به، وهو أن هذا الخبر، أن هذا الخير والحسنة نعمة منه فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه، وهذا الشر والسيئة بذنوبكم فاستغفروه يرفعه عنكم، وأصله من شرور أنفسكم فاستعيذوا به يخلصكم منها. ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل، وهو الإيمان بالقدر، فادخلوا عليه من بابه فإن أزمة الأمور بيديه، فإذا فعلتم ذلك صدق منكم. فإذا فعلتم ذلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام. فلو اقتصر لهم على الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذنب نفسه والتوبة من ذنوبه، زي الجمع اللي هو بتاع الصوفي يشهد الجمع فقط ولا يشهد الايه الفرق، يشهد الجمع يقول ان كل شيء ايه قضاء ربنا، فيقوم يقول ان مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقبح سيئة، طبعا كلام في منتهى الأبضنة والعياذ بالله. عشان كده قال له وإن خر في البيدي الأصنام عاكفون فلا تعذب الإنكار بالعصبياتي، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. ويقول برضو في عبادة النار ما كان ذلك إلا بإيه؟ بتقديري. فيشهد الجمع فقط، يشهد الجمع من غير ما يشهد الفرق. عشان كده بيقول لو اقتصر لهم على الجمع اللي هو قل كله من عند الله وكذلك من يهدي الله فهو من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بالهداية، ده جمع مش كده، ومتضمن لفرق أيضا. يقول لو اقتصر لهم على الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذنب نفسه والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها، وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدر. تلك حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس، وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء وعذابا، كما زادت إبليس بعدا وطردا عن ربه، وكما زادت المشركين ضلالا وشقاء حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وكما تزيد الذي يقول به يوم القيامة لو أن الله هداني لكنت من المتقين حسرة وعذابا. ولو اقتصر لهم على الفرق دون الجمع اللي هو بيان الهداية والضلال دون أن يشهدوا أن ذلك من الله، أو كذلك يعني أن أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وذكرنا من عنده هو، لا يقول لغابوا به عن التوحيد والإيمان بالقدر واللجوء إلى الله في الهداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيئات العمل والافتقار التام إلى إعانته وفضله. وكان في الجمع والفرق بيان حق العبودية، وسيأتي تمام هذا الكلام على هذا الموضع العظيم القدر إن شاء الله في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.